أيها الإخوة المؤمنون، فرغ إخوانكم من تأدية ركعتي السنة. الآن نستمع إلى هذه التلاوة الكريمة والتي يقام بعدها للصلاة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء حسابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأغنابا، وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق،